وداني بأمانك حضن الوطن مو مثلك ولا يوصل الحنانك متعاطي حبك آني وعايش على إدمانك متحكم بنفسيتي وبمزاجي انت جروحي وعلتي وعلاجي الحب ذايرها مسجين اتمنى بيك انسجن واحرق اوراق فراجي ما شفت اللي يشبونك نقطة حناني عيونك قلهم يموت الخاطر عني اذا يسألونك ما شفت اللي يشبونك نقطة حنان عيونك كلهم يموت الخاطر عني إذا يسألونك بوقت أذيتي وبالدنيا مالي واهس وهسه فاضل حنيتك بالعشق جاي نافس قصة حياتي عفتك انت الملك والفارس منسيني همي وبالعشق غامرني ملون حياتي بحبك وساحرني تقدر تعيشني بضحكتك عمرين تقدر بزعلك ممكن تدمرني وانت العشيق دونك تنقص حياتي بدونك مجنونك يسموني فهمني شي يسمونك وانت العشيق دونك تنقص حياتي بدونك مجنونك يسموني